الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في مدارسة كتاب عظيم من كتب الحديث، وهو كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب عظيم في بابه، يقول العلماء أنه لم يؤلف مثله، فقد رتبه مصنفه رحمه الله ترتيبا بديعا، وجعل حجمه متوسطا، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، ومع ذلك فهو شامل لموضوعه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: وقد صنف الناس في شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأفاد وأجاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله. قال: أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، قال: ولنا به سماع متصل إليه، انتهى كلامه رحمه الله. وقال المناوي رحمه الله، وهو له شرح على كتاب الشمائل، يقول: كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهجا بديعا، ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب، انتهى كلامه. وقال علي القاري رحمه الله، وله كذلك شرح على الشمائل، قال: من أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتم، بحيث إن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب ويرى محاسنه الشريفة في كل باب، انتهى كلامه رحمه. والمقصود بالشمائل هي خصال الإنسان، الشمائل هي خصال الإنسان وأوصافه وخلاله وأخلاقه وآدابه وما يتعلق بذلك. يقال: فلان حسن الشمائل، أي حسن الأخلاق. فمقصود الكتاب هو ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلقية والخلقية، وذكر أخلاقه وآدابه وما يتعلق به عليه الصلاة والسلام من أموره ومن من دوابه وغير ذلك من الأشياء التي كان يملكها النبي عليه الصلاة والسلام كالسيف وغير ذلك. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل العباد وأحبهم إلى الله تبارك وتعالى، فهو خليل الرحمن ومصطفاه ومجتبه، وهو أكمل العباد عبادة وأزكاهم خلقا وأطيبهم نفسا وأحسنهم معاملة. وقد خصه ربه سبحانه عز وجل بصفات أو بأجمل الصفات في هيئته البهية عليه الصلاة والسلام، وفي طلعته الجميلة، وفي صفاته العالية الرفيعة. وربنا سبحانه عز وجل خص نبيه بأكمل الخصال وأكمل الخلال وأجمل الأخلاق، لأن الله عز وجل أرسله بكتابه الذي هو آخر الكتب، وجعل دينه مهيمنا على جميع الأديان، ورسالته خاتمة الرسائل وهي باقية إلى قيام الساعة. ولذلك الله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيه تلك الصفات أقام الحجة على الناس جميعا، فليس لأحد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يتبعه حجة عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قلنا أرسل نبيه رحمة للعالمين وأسوة حسنة للناس أجمعين، يقول ربنا سبحانه عز وجل ولقد أرسلناك رحمة للعالمين، وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. فالأصل أن كل مسلم يقتدي ويتأسى ويتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يحقق العبد هذا الاتباع وهذا الاتساء وهذا الاقتداء إلا بعد العلم بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام وخصاله وصفاته ومعرفة أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. أنت تريد أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يمكن لك أن تتبعه وتهتدي بهديه وأنت لا تعرفه ولا تعرف خلاله ولا صفاته ولا عبادته ولا هديه؟ هل يمكن أن تحقق المدى؟ لا يمكن. ولذلك بعض الناس يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أن يتبعه، لكنه تجده لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لجهله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يبذل جهدا في تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة. أنت تبذل ذاك الجهد وتسأل الله الإعانة، وبعد ذلك يوفقك ربك سبحانه لتتعلم ولتتشبه فتكون حقيقة من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قلت فلا يمكن تحقيق المتابعة التامة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا الاهتداء بهديه إلا بمعرفة سيرته وسنته وأخلاقه العظيمة عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب على المسلم المحب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأننا كلنا ندعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليس دعوة تدعيها فقط، بل لا بد أن تأتي بالبرهان عليها وبالدليل الذي يدل على صدقك في محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يعقل أنك تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تتبعه، لا يعقل أنك تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخالفه دائما ولا تطيعه، لا يعقل أنك تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تفعل ما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعقل. ولهذا لا بد أن نأتي بالبرهان والدليل على صدق محبتنا. فلما كان حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، على كل من أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يسعى إلى الاهتداء بهديه وتحقيق المتابعة له. فكلما كنت مقتديا به متبعا له في هديه في عبادته في أخلاقه في آدابه في معاملاته في سمته في كل شيء، هذا دليل على أنك تحب النفس. وكلما كان الاهتداء والاقتداء أكثر كانت المحبة أكثر. والناس يختلفون في ذلك. يقول عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا برهان ودليل على محبتك لله. الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه ويعظم سنته هذا دليل أنه يحب الله. وإذا كنت تحب الله واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الدليل كذلك أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الذي يتبع شخصا ويقلده في كل شيء هذا دليل على محبته له. وهذه الناس يعني في طارئها تعرفها. فكل مسلم محب للنبي صلى الله عليه وسلم صادق في حبه عليه أن يدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وهديه وأخلاقه ويتعلم من ذلك ويعمل حتى يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. وعيب بالمسلم أن يعرف أحوال بعض الناس وقد يكونون من سفلة الناس، يعرف أحوالهم بالتفصيل فيعرف عنهم كل صغيرة وكبيرة، يعرف متى ولدوا، أين ماتوا، كم عدد أبنائهم، وأين هم يسكنون، كم يملكون، وماذا فعلوا بالتفاصيل المملة يعرف عنهم، ولكنه يجهل صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعرف شمائله ولا أخلاقه ولا سنته ولا سيرته ولا هديه ولا يعرف شيء عنه. يعرف أنه محمد رسول الله وأنه أكمل الناس خلقا لكن لا يعرف التفاصيل. والقاعدة أن الإيمان المجمل ليس كالإيمان المفصل، لأن في إيمان مجمل كل الناس يؤمنون بالله يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلما تعلمت صار إيمانك أكثر تفصيلا، تعرف صفات الله عز وجل، تعرف أسماءه، تعرف أفعاله، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف. فكلما علمت أكثر ازداد إيمانك وازداد قربك ومحبتك وتعظيمك لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يستوي العلماء والجهال أبدا، عالم وجاهل لا يستويان عند الله. ولهذا الله عز وجل لما ذكر العلماء ذكر أنهم أكثر الناس خشية لله. من أين جاءتهم تلك الخشية؟ من العلم الذي تعلموه، لأنهم عرفوا ربهم حقيقة المعرفة فصارت قلوبهم ممتلئة بتعظيم الله عز وجل والخوف منه والخشية منه والرجاء في رحمته، لأنهم عرفوا هذه بالتفصيل. بخلاف الجاهل فيؤمن بالله بالإجمال لكن ليس له ذاك العمل القلبي الذي يدفعه إلى العمل وإلى الخوف من الله وإلى الخشية. ولهذا ينبغي على طالب العلم وعلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم أن يتعلم سيرته عليه الصلاة والسلام. والأمر المهم، قلت هؤلاء الناس يتعلمون أخبار بعض الناس الذين لا قيمة لهم ويجهلون قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ويجهلون صفات النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم سوف يسألون عليه في القبر. أول سؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيه؟ تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا تعرف أحواله؟ لابد أن تكون حياتك كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تدركه فتراه عينيك لكنك تعيش مع سنته. ولهذا يقال أهل الحديث هم أهل النبي، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أقوال دائما مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون كأنهم عايشين في وسط النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حري بنا أن ندرس سيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام. وفي يعني مقدمة ذكرها الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظهم الله في شرحه لشمائل، ذكر مقدمة فيها فوائد دراسة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لخصتها لكم وأذكرها ثم ذكرها رحمه الله لأنها مفيدة وهي تفي بالغرض. أول فائدة ذكرها رحمه الله قال: من الواجب الإيمان بمحمد أنه رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. هذا واجب أن نؤمن أن محمدا هو رسول الله وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، هذه عقيدتنا ومن خالف في هذا فليس بمسلم. وهذا الإيمان بهذه الأمور لا يحصل أو لا يزداد إلا بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام معرفة تامة. وكلما ازدادت معرفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم كل وبهديه كلما ازدادت أو ازداد إيمانك به عليه الصلاة والسلام وازداد اتباعك له. فمن عرف أخلاقه العالية وأوصافه الكاملة لم يرتب ولم يشك أبدا في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة. حتى ولو كان كافرا يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أخلاقه ومعاملاته وكيف كان يدرك ولا يبقى له شك أبدا أن هذا الرجل حقيقة هو رسول الله وما جاء به حق وسنته حق والقرآن حق، لأنه يجد أمورا في النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على صدقه. وهذا معروف. لذلك هرقل لما سأل أبو سفيان رضي الله سأله أسئلة منها استخرج أن هذا نبي، سأله هل يكذب قال لا يكذب لا يغدر كذا، كل أمور تدل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة أكبر داع للإيمان به، لأنك إذا عرفت أخلاق هذا الرجل وصفاته وكيف كان يتعامل ورحمته ورأفته هذه الأمور تدعوك إلى الإيمان به، قل هذا أؤمن به. ولهذا كان بعض المشركين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا عنه، سمعوا أنه ساحر أنه كذاب أنه فرق قومه إشاعات باطلة، لكن لما رأوه قال رأيت وعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وآمن به، غير رأى آمن به لأنه رأى شيئا يدل على صدقه. أنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما تدرس سيرته يزداد يقينك أن هذا رجل صادق وهو رسول الله ويزداد إيمانك به. وأكبر دليل على صدقه، يعني هذه الأمور تكون أكبر دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا. وقد أمرنا ربنا سبحانه عز وجل بالتدبر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والتفكر في أمره ليقودنا ذلك الأمر إلى الإيمان. فقال عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الله يأمرنا أن نتفكر في هذا الرجل، ما بصاحبكم من جنة، هم يقولون أنه مجنون أصابته الجن، انظروا إليه هل هذا الذي يصيبه الجن ومجنون يفعل هذه الأمور التي تدل على الكمال البشري؟ مستحيل هذا. ولذلك العاقل إذا تفكر في أمره قاده ذلك إلى الإيمان مباشرة دون عناء. ولذلك عقلاء العرب آمنوا به بسهولة. أبو بكر الصديق هل تردد في إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن كان صاحبه من قبل يعرف الرجل، يعرف أخلاقه وصدقه، يستحيل هذا الرجل يكذب. مباشرة قال آمنت بك. خديجة رضي الله عنها هل ترددت؟ لم تتردد، وهي رأته قبل البعثة لما بعثته يعني بتجارة رأت أخلاقه وقص عليها يعني خادمها، قال رأيت العجب من هذا الرجل في الصدق وعدم الخيانة ومكارم الأخلاق لم يرى مثله. ولذلك مباشرة قال جاء آمنت به. وهكذا كبار الصحابة العقلاء كانوا يعني أهل عقل. والذي كان بعيد عليه نفس الشيء، سمع عليه الإشاعات لما جاء ورأى سمعه آمن أبو ذر وغيره من الصحابة، طفيل بن عمر لما جلسوا بين يديه وسمعوه مباشرة آمن، لأن حاله يدل على أنه صادق عليه الصلاة والسلام. كذلك الأمر الثاني ذكره الشيخ حفظه الله قال محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم، بل على المسلم أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه ومن والده ومن ولده ومن الناس أجمعين. يعني لا يوجد مخلوق تحبه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مسلم، تحبه أكثر من نفسك، هذا أمر أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. فلا يتم الإيمان إلا بذلك. ومما يزيد في هذه المحبة، لأن المحبة ليست شيئا ثابتا، تزداد تنقص، فأنت لابد أن تبذل الأسباب التي تزيدك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتجتنب كل سبب ينقص من تلك المحبة، لابد أن تبذل جهدا في ذلك. فمما يزيد هذه المحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم معرفة أخلاقه وشمائله وصفاته وخصاله وهديه، تعرف كل شيء تزداد، لأن كل ما تتعلم شيء وتعرف شيء عنه تنبهر، سبحان الله هذا الرسول كانك تجد تحبه، وتجد تعلم شيء تجد تحبه أكثر. ولهذا أنت مثلا في الواقع إذا كنت تعرف رجل وتشوف منه كل يوم خلق حسن، كل يوم تجد تحبه، قل سبحان الله رأيت في هذا الخلق كان كريما، وغدوة تشوفه يعين الضعفاء كان يعين الفقراء، وغدوة تشوفه يعني مثلا يحافظ على الصلاة في المسجد، وتشوفه غدوة يسعى في مصانع، المهم أشياء كثيرة تشوفه كثير العيب، كل يوم يزداد حبك لأن ترى منه أشياء جميلة وطيبة. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا درست سيرته وتعلم كل يوم يزداد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم، لأنك ترى وتسمع أشياء لا تراها في غيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصحابة الذين عاشوا معه كانوا أكثر حبا له منا، لأنهم رأوا بأعينهم ذاك المثل، ورأوا تلك القدوة الحسنة، ورأوا ذاك الرجل الذي بعثه الله رحمة للعالمين فأحبوه، ولهذا كانوا يفدونه بأنفسهم وبآبائهم وبأمهاتهم. في القتال طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقطعت أصابعه في سبيل الدفاع حتى لا يمس النبي صلى الله عليه وسلم، هل يوجد محبة أكثر من هذه؟ من أين جاءت هذه؟ لما رأوا من هذا الرجل يعني هذه الأخلاق وهذه الشمائل وهذا الهدي الطيب وهو رسول ربي العالم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: العبد كلما كان أكثر، أو قال العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه، يعني الذي تحبه تذكره كثيرا لأنك تحبه وتستحضره دائما في قلبه، قال واستحضار محاسنه، تذكر الفضائل تام الأشياء التي يفعل، ومعانيه الجالبة لحبه، قال تضاعف حبه يزيد يعني، وتزايد الشوق إليه، تنس منه وتتلقى به. ولهذا كان بعض التابعين يقول إذا لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ليلة واحدة اتهمت نفسي بالنفاق، كان كل يوم يرى النبي في المنام، شدة حبه له واتباعه له أكرمه الله، هذه يعني كرامة من عند الله، كل يوم في المنام يرى النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حبه له، قالوا كما يشوش مرة اتهم نفسي بالنفاق، كيف حال نحن لم نره ولا مرة. يعني الإنسان لا بد أن يسعى في دراسة هدي النبي ولا يشتغل عن الهدي النبوي بغيره، وهذه هي المشكلة في هذا العصر، اشتغلنا بأشياء ألهتنا عن الغاية من وجودنا في هذه الأرض وهي عبادة الله وتحقيق المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فغفلنا، وإن كانت أشياء بعضها مفيدة لكنها شغلتنا عن الأصل. لذلك ينبغي أن يجعل الأصل هو الأصل والفرع هو الفرع، وألا نصير الفرع أصلا والأصل فرعا. انتهى كلامه رحمه الله. فدراسة شمائل النفس وصفاته ومعرفة سنته وهديه وسيرته من أعظم الأسباب التي تزيد المؤمن حبا وإجلالا وتعظيما وتقديرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، نبينا عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل أسوة صالحة وقدوة حسنة للعباد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأمرنا سبحانه وتعالى بطاعته واتباع هديه واقتفاء آثاره والسير على منهاجه، قال عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا، الهداية كلها في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمن أراد الرحمة فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعه، من أراد الهداية فليلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يحبه الله فليتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن تحقيق المتابعة التامة الكاملة إلا بمعرفة هديه عليه الصلاة والسلام وسنته شمائله وأخلاقه، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في جانب دون جانب، تتبعه في كل شيء، في التوحيد، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب، في الطرق، في كل شيء، هو قدوتك، ليس لك آخر يقودك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع، على العبد أن يعرف، المؤمن أن يعرف أن أعظم الخلق منة على المؤمنين هو النبي عليه الصلاة والسلام. لا يوجد مخلوق له فضل عليك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد، حتى والدك ووالدتك ليس لهما فضل عليك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. نفسه له فضل ومنة على جميع المؤمنين أكثر من غيره، هو الذي له منة، يعني من المخلوقين لا يوجد مخلوق له منة عليك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما وصل إليك من خير إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولن دفع عنك شر إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كل خير أنت فيه جاءك من النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شر عرفته وابتعدت عنه فمن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وبسببه. فقد كان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولهذا بذل لهم من النصح ومن التعليم ومن تزكية أنفسهم ومن تعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم ما لم يبذله أحد لغيره. لا يوجد واحد بذل النصح لأمته مثل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في سكرات الموت هو مشتغل بسكرات الموت ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. تخيل نفسك في أثناء الموت نفسك سوف تخرج، يعني تعالج ذلك الأمر، أمر صعب، حتى نفسه قال سبحان الله إن للموت لسكرات، يعني صحيح. ومع ذلك أوصى بوصايا عظيمة لأمته، كنت ذكرت لكم شيء منها في شرح المئية. من ذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت السيدة عائشة يحذر مما صنعوا، احذروا أن تشابهوهم وتتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد وتجعلوها في المساجد وتتبركون بها، وهذا قد يقودكم إلى الشرك، وهو يخاف علينا لأنه سوف يذهب إلى الرفيق الأعلى ويتركنا ربما نفتن، فكان يحذرنا. أوصى بالنساء خيرا، أوصى بالعبيد خيرا، أوصى وصايا كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على تمام وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام، وصبر في دعوته، أوذي من قبيلته وعشيرته بل حتى من أقرب الناس إليه، عمه كان يؤذيه، كسرت رباعيته، ضرب بالحجارة، سال الدم من رأسه، أخرج من بلده، مات أبناؤه في حياته، أراد اليهود أن يقتلوه، يعني ابتلاءات كثيرة أصابته وهو صابر محتسب، ومع ذلك بقي طول الوقت يدعو الناس إلى هذا الخير ويدعو أمته إلى هذا الخير، ما فرط ولا تأخر ولا تكاسل أبدا منذ أن بعثه الله إلى أن لقي الله وهو في جهاد وصبر لتبليغ هذا، ليخرج الناس من الظلمات إلى، هذا هو غايته وهدفه. ولهذا مثل في الحديث قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقدت نار فكان الفراش يرى في الليل، يعني يرى النار يحسبها نور يذهب إليها، معروف حشرات هذه لما تشوف النار تذهب إليه، قال وأنا آخذ بحجزكم، يعني يريد أن يدفع تلك حتى لا تذهب، هذا مثله، هو يريد أن ينقذنا من النار، فمنا من اتبعه ومنا من خالف وذهب، وهذا يدل على كمال نصحه عليه الصلاة والسلام. يقول عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني لا يريد العنة والمشقة علينا، ولهذا دينه كله يسر وكله سهل، وإنما بعض الجهال أراد أن يشدد في الدين على الناس. ولما نقول دين يسر لا يعني أننا الواجب نصيره مستحبا والحرام نصيره مكروه، ليس هذا هو، أحكام الله لا تتغير، وإنما اليسر في الدين في ذاته هو يسر، هو سهل من عند الله. كيف أنت تجعل الدين سهل للناس؟ أن تعلمهم ما قال الله وما قال الرسول فقط، لا تنقص ولا تزيد، قل لهم ها ما قال الله وما قال الرسول. إذا بلغتهم الدين بكل أمانة فسوف يجدونه سهلا يسيرا، لأن الله لم يكلفهم ما لا طاقة لهم به، بل كلفهم بما يستطيعون فعل أكثر منه، وأعطاهم من الرخص ما يعينهم على إقامة شعائر الدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال، الله قال: عزيز عليهما حريص عليكم، كل الحرص على المؤمنين على أن يكونوا من أهل الجنة ولا يكونوا من أهل النار، بذل كل شيء، حرص تام على هذا الأمر. قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان كل مؤمن يشعر من النفس بتلك الرأفة وبتلك الرحمة، ولهذا كانوا يزدادون التفافا حوله. يقول عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاو. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة كل واحد يؤمن لا يرتد عن دينه ويزداد محبة، لما؟ لأنه وجد ليس فظا ولا غليظا، وجده رحمة، وجده رؤوفا كريما سمحا. ولهذا معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي يقول: ما رأيت قبله ولا بعده أحسن معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا قهرني، يعني وجد منه دافع الخلق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو حاله، فيجب عليك أيها المحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن تتعلم وتعرف أخلاقه وسمته وصفاته وشمائله وكل ما يتعلق به، ليزداد حبك له، ويكون هذا من الوفاء له بحقه، لأنه هو سبب كل خير لنا. فالذي يكون سبب كل خير لك أليس من الواجب عليك أن تعرف كل شيء عنه؟ هذا واجب عليك، لأن هذا هو سبب سعادتك، فكيف لا تعرف عنه إلا القليل القليل؟ يشعل الشمع ويطرد الحارة في الموت، هذا هي معرفة نفس الله، هذا لا يعقل. لابد أن نعيش مع نفس الله في كل يوم، في كل لحظة، في كل أمر. أجي تأكل تتذكر سنة نفس كيف كان يأكل، أجي تدخل البيت كماذا كان يقول نفس إذا دخل البيت، أجي راح ترقد ماذا كان يقول، أجي راح تستيقظ ما كان يقول، تلقى منكر كيف كان نفس يتعامل معه، أجي تدخل المسجد وش كان نفس يفعل، داخل المسجد وش كان نفس يفعل، في التجارة كيف كان نفس يفعل، في العمل كيف كان نفس يأمر، كل شيء تعيش حياتك كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الخامس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، خلقه عظيم. والذي قال أن هذا الخلق عظيم هو رب العباد، ربنا سبحانه عز وجل وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه عظيم، وهذه شهادة لم ينلها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستطيع أن تتكلم فوق كلام الله تبارك وتعالى. يقول: فقد أقسم سبحانه عز وجل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك، إن هذه من أدوات التوكيد، وإنك لعلى خلق عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه عظيم. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، لما سئلت، سألها أحد التابعين عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، سألها ليقتدي بخلقه عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، ثلاث كلمات. حديث رواه مسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، واسمعوا هذا الكلام، قال: فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقتبسة من مشكاة القرآن الكريم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مقتبسة من مشكاة القرآن الكريم، فكان كلامه عليه الصلاة والسلام مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم مطابق للقرآن، وهو تفصيل وبيان للقرآن. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي تفصيل وبيان للقرآن. قال: وعلومه، يعني عليه الصلاة والسلام، علوم النبي صلى الله عليه وسلم هي علوم القرآن، وإرادته وأعماله عليه الصلاة والسلام ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه عليه الصلاة والسلام لما منع منه القرآن. يعني كل شيء أوجبه القرآن نفسه يأتي به ويبينه، كل شيء نهى عنه القرآن نفسه يبتعد عنه. قال: ورغبته فيما رغب فيه القرآن، وزهده فيما زهد فيه القرآن، وكراهته لما كرهه القرآن، ومحبته لما أحبه القرآن، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. قال: فترجمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاه، قال: لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. يعني عائشة رضي الله عنها لما كانت عارفة بكتاب الله، تعرف ما مقاصد القرآن وما يحويه، وكانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة زوجها، فوجدت تطابقا بين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وما في القرآن، مشكات واحدة أخذ منه، وحسن تعبيرها، عرفت كيف تعبر على هذا المعنى، فقالت: كان خلقه القرآن. كلمة مختصرة لكنها جامعة مانعة. قال: وفهم هذا السائل لها، لما أجابته السائل فهم عن هذا المعنى فاكتفى واشتفى، يعني كفاه الجواب وشفاه. لماذا قال فاكتفى واشتفى؟ يقول الراوي وهو سعد بن هشام بن عامر، قال: فهممت، بعد ما أجابته قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. خلاص جاوبته هذا السؤال، فهم كل شيء. قال: ما نزيدش نحتاج حتى واحد نسأله على شيء. قال لهم قريب: قلت ما نزيد نسأل أي إنسان على شيء حتى أموت. خلاص فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، كل شيء فيها، لماذا أسأل؟ القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم موجود وسيرته، لا أسأل أحدا لأن أفهمته حقيقة الأمر. فاكتفى واشتفى رحمه الله. فكل من علم وعرف شمائله وصفاته وهديه وسنته وسيرته واعتنى بذلك الاعتناء الكامل، مش يقدر تعبر مرور الكرام، لابد أن تتدبر وتقرأ وتعيد وتكرر تمعن النظر. لهذا الإمام البخاري رحمه الله كان يحفظ حفظا عجيبا. الإمام البخاري فنان، جملة مختصرة، فنان، فنان بأتم معنى، مش فنانين تعتقد، فنان، فنان حقيقي. الفن، لأن الفن كلمة جميلة أقصد بها العلم، يعني بلغ درجة من العلم والفهم ما لم يدركه كثير كثير من الناس حتى في عصره، شيء يعني خارق للعادة. فسئل، قالوا يقولوا لك تشرب واحد دواء باش تحفظ، قال لهم لا أعرف للحفظ يعني دواء إلا إمعان النظر كثرة المذاكرة، مش حاجة تقرأها مرة واثنين تقول أفهمها وأحفظها، لازم تقرأ وتقرأ وتقرأ وتقرأ آلاف المرات وتمعن وتفكر وتمعن وتبقى دائما مشتغل. عند ذلك الله عز وجل يفتح عليك من الفهم ومن العلم ومن الحفظ ما لم تكن تدركه قبل. أما مرة واثنين بعد تقول خلاص وتروح وتكرأ، هذا لا يدل على صدقك في الطلب ولا تصح. لهذا الإمام تلميذ الشافعي رحمه الله الربيع أو المزني أحدهم قرأ كتاب الرسالة، رسالة الشافعي، أكثر من ما أدري 60 مرة أو 100 مرة، ويقرأها. قال كلما قرأتها كلما ازددت اكتشفت فيها فوائد، رغم أن الرسالة هي كلام الشافعي استنبط أحكام من القرآن ومن السنة، وكان الشافعي والشافعي رحمه، لكن كل ما يقرأه يكتشف ويفهم أشياء جديدة وعلم جديد. هو كتابه. فكيف إذا كان إمعانك ومذاكرتك وتكرارك في القرآن وفي السنة؟ القرآن هو كلام الله لا تنتهي عجائبه، كل العالم يقرأ ويجيب الفوائد ما ينتهيش حتى نهار نموت كلنا وما ينتهيش، إنه كلام الله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي، يعني قد ما تقرأ وتفهم والعلم يزيد. مش تقول حديث قول إخلاص، حديث هذا بعضهم يقول قتلته بحثا، خلاص ما خلاص ما يزيد احتفى، إذا خطأ هذا فهم. فليسأل الله أن يشرح صدرك وأن يفهمك. كان ابن تيمية رحمه الله لما يقرأ ولا يفهم شيء يبكي ويسجد في الأرض ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، يبكي يا رب فهمني. فيفتح الله وفتح عليه من العلوم ما أنتم أعلم به. ولهذا على العبد أن يمعن النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهديه وفي سنته، جعلها شغله الشاغل، يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به. مصيبة في هذا الزمن لا نعمل بهدي نبينا، ندعي كلنا ندعي أننا سنة وسلف صالح، لكن قليل من تجده متمسكا، وإنما كثير يتبع هواه ويظنه على أنه على السنة. هذا خطأ، تلبيس الشيطان. وقرأ في كتاب تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي تجد كيف لبس على بعض الناس من طلبة العلم وأشغلهم وظنوا أنهم على خير وهم في الحقيقة على خلاف. لذلك لابد أن يكون الميزان هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما اعتنيت بالسنة والهدي النبوي اعتناء كبيرا كلما حصل لك ذاك الاكتفاء وذاك الاشتفاء الذي حصل لهذا التابعي رحمه الله. فلا تحتاج بعد ذلك إلى أحد بعد النبي عليه، هذه الاكتفاء لا تحتاج بعد النبي إلى أي أحد. ولهذا يقول ابن القيم فلم يحوجنا أو لم يحوج أمته إلى أحد من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يترك أمته في حاجة إلى أحد بعده، حاجتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هديه. وإنما قد تحتاج غير النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في أن يوصلك إلى هديه ويبلغك هديه، سنة لا تعرف يبلغها لك. أما حاجتك للناس لست في حاجة إلى أي أحد، وليس أحد وصي على هذا الدين، وإنما العلماء مهمتهم تعليم الناس هدي نبيهم فقط، لا يأتون بشيء من عندهم. العالم الرباني لا يأتي شيء من عنده، وإنما يبلغ الناس السنة ويحكم فيهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أشياء جديدة العالم يعرف أين يضعها، أين هي الأشياء التي تشابهها، هذا هو الاجتهاد. ولذلك لابد من الاعتناء بالسنة حفظا ودراسة وتعلم. الأمر السادس، الله عز وجل أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بفضائل كثيرة. فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وعنده فضائل كثيرة امتاز بها عن الأنبياء، لم يشارك فيها ولا نبي، فضل بها عن الأنبياء. من تلك الفضائل أن الله عز وجل وملائكته الكرام صلوا وسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذه فضل عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما حصل هذا الأمر الله عز وجل أمر المؤمنين أنهم كذلك يصلوا ويسلموا عليه، قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر واجب علينا أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والمشتغل الذي حياته كلها مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المشتغل بسنة وهديه وشمائله، هو أكثر الناس صلاة وسلاما عليه. الذي يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي على النبي أكثر من غيره. ولهذا كان أهل الحديث هم أكثر الناس صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سمعوا آلاف الأحاديث وكتبوا آلاف الأحاديث ورووا آلاف الأحاديث، يعني علمهم كله من الكتاب والسنة. في كل حديث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وكل مرة يصلون ويكتبونه. هل يدرك أحد يدركهم في هذا الأمر؟ هم أكثر الناس صلاة وسلاما على النبي عليه الصلاة، كلما سمعوه صلوا، هم يسمعونه في كل لحظة لأن هذا اشتغالهم بالسنة. ولهذا فضل أهل الحديث على غيرهم كبير، لا يوجد واحد أفضل من أهل الحديث. أهل الحديث أفضل الناس لأنهم اشتغلوا بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنت إذا تعلمت سيرة نفس المهديه كنت دائما تصلي وتسلم عليه، فتمتثل أمر الله، كنت أكثر الناس صلاة وسلاما على النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما ازددت معرفة به وبخلاله وصفاته وأخلاقه، كلما كانت صلاتك عليه وسلامك عليه ليست كصلاة العام الجاهل. ولذلك العالم لما يصلي وسلم يدرك معنى هذه الصلاة، ويدرك معنى هذه السلام، ويدرك مقاصدها، ويعرف قيمتها، بخلاف إنسان يقول هكذا فقط، وهذا لا يتحقق إلا بالعلم بحاله عليه الصلاة والسلام. الأمر السابع، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة وسنته المطهرة تعد منهج حياة كل مسلم يرجو لنفسه الخير ويريد أن يحيا حياة طيبة ويسعد في الدنيا والآخرة. الذي يريد أن يعيش حياة طيبة ويكون سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة، ليس ذاك بجمع الأموال ولا بالجاه في الدنيا ولا بالرئاسة ولا بأي أمر آخر. سعادتك وهناؤك في الدنيا وفي الآخرة هي بمعرفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه والعمل بسنته وتحكيم شرعه. هذه السعادة الحقيقية. ولو كنت أفقر إنسان، ولو كان الناس لا يعطونك قيمة، ما عندك حتى قيمة عند واحد، لكنك أنت أسعدهم في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب رجل لا يؤبه له أو مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني لو دعا الله عز وجل أجابه الله، رغم أن الناس لا يأبهون به، يستحقرونه، هذا كلانها مسكين، هذا لا يعطونه قيمة، لكنه عند الله لو دعا الله أقسم على الله أعطاه. من أين جاء هذا الأمر؟ من تعلق قلبه بالله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، محبته لله وحمده واقتدائه بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا حتى تسعد في الدنيا والآخرة لابد أن تجعل هدي نفسه هو منهج حياتك، حياتك تكون على وفق هديه عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الاعتناء، وهذا الأمر لا يمكن تحققه إلا بالعلم، تتعلم سنته، هديه، شمائله، أخلاقه كما ذكرت لكم من قبل، وتعلم النشأ عليها، الأطفال الصغار نربيهم على هذا الأمر. ولا يكفي أن نتعلم فقط، لأن ليس الغاية العلم، شو الغاية باش نتعلمه؟ الغاية في شيء بعد العلم وهي العمل. فنتعلم هذه الأمر وهذا الهدي، هذا الهدي، ثم نعمل به، نلزم أنفسنا بالعمل به. كل من تعلم سنة نظام، الإمام أحمد كان كلما يقرأ حديث ويتعلم حديث يعمل به، حتى أنه قرأ أن اسم احتجم وعطى الحجام دينارا، جاب حجام قال له حجم لك كما قال وقت دينار، يقتدي بالنفس، هذه كمال المحبة وكمال الاتباع. فتعمل، لابد أن تلزم النفس باتباع السنة والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. فإن لم تفعل حصل الضياع والتيه، ولنا ضايعين وتيهين في الدنيا لا ندري ماذا نفعل، نجري في الأشياء وراء الأشياء التي تهلكنا. سؤال الإنسان يشوف النار ويرمي روحه فيها ويفرحان، لماذا؟ لأنه ما لا يعرف، يعرف صلاحه كما الناس صحت لا تعرف ما ينفعها، لا تعرف صلاحها. الذي يجري وراء الدنيا وغرق في الدنيا وفي المعاصي وفي الذنوب وفي الفسق وهو مازال يجري وهو يكبر شيخ ومازال يجري، هل هذا يعرف مصالحه؟ لا يعرف الله مصالحه. ولذلك السلف كانوا يعرفون ما ينفعهم، غير يوصلوا 40 سنة، خلاص 40 سنة يقول لك الآن الاستعداد إلى الموت، يبدأ يكثر في العمل الصالح وفي التوبة إلى الله وفي الإنابة إلى الله وفي الذكر وفي المحافظة على قيام الليل وغيرها من ذلك. خلاص 40 سنة، يا وإحنا 40 سنة تموا ونهبلوا بعد، كي نوصلوا 40 سنة 50 60 70 دومي طاق طاق طاق، هاي قولوا لي فهموني 70 سنة مازلنا نلعبوا دومين هاي فهموني دوك ولا راني غلط قولوا الشيخ فيصل هذا غلط ومهبول كيما ما يهضروا برا كي لا يا حبابك مازلنا نضيعوا 70 سنة وقادر في أي لحظة الناس يتموت صغار من موتهم فما بالك الكبير أنا قلت لكم ما نعرفوا صباحنا ويغيظ الإنسان كي تشوفه هكذا مسكين يغيظك تقول سبحان الله راه والله غير يغيظ الإنسان وحنا كلنا كذلك وشن هو نظرة التفريط متفاوتون كان اللي فرط 10 كان 20 كان 30 وكان اللي فرط 90% معليش نتوقفوا عند النقطة السابعة مرة قادمة نواصلون ذكر ترجمة الإمام الترمذي رحمه الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب